إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، وقد تكلمنا عن الدليل الأول أو الحديث الأول الذي أورده المصنف عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال رواه مسلم. تكلمنا عن هذا الحديث وذكرنا فوائده، ثم شرعنا في الحديث الثاني وهو في قول المصنف رحمه الله وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. نعم، إذن هذا الحديث الثاني عن سلمة رضي الله عنه. تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه مسألة تتعلق بالجمعة، وهي بيان وقتها، يعني متى يشرع أداء صلاة الجمعة، هل هو قبل الزوال أو هو بعد الزوال، وهل يشرع أيضا أن يبرد في الجمعة كما يشرع الإبراد في صلاة الظهر عند شدة الحر أو لا. أورد المصنف هذا الحديث ليبين فيه هذه المسألة. وتقدم معنا ترجمة الصحابي سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعرفنا أنه توفي سنة 74 للهجرة. قال رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. وهذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، فمنهم من هو مسجده قريب من المسجد النبوي فهذا يأتي إلى المسجد، ومنهم من هو بعيد كأهل العوالي الذين منازلهم بعيدة عن المسجد النبوي، لكن مع ذلك كانوا يأتون لصلاة الجمعة. والعوالي تبعد عن المسجد النبوي حوالي 3 كيلومتر إلى 5 كيلومتر، يعني تبعد هذه المسافة، فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون إلى المسجد ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة. لذا قال رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. قال: ثم ننصرف. وهذه هي رواية البخاري، وتفسرها رواية مسلم في صحيحه: ثم نرجع ثم ننصرف، هذه رواية البخاري، وجاء تفسيرها في رواية مسلم: ثم نرجع، يعني أنهم إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ينصرفون منها ويرجعون إلى بيوتهم، ويرجعون إلى بيوتهم. قال: وليس للحيطان ظل. ليس للحيطان ظل نستظل به. قوله وليس للحيطان، الحيطان جمع مفرده حائط، وقوله ليس للحيطان ظل هذا نفي، هذا نفي، وهذا النفي يحتمل أحد أمرين، يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا النفي نفيا لوجود الظل بتاتا، يعني أنه نفي لأصل وجود الظل، كأنه قال لا يوجد ظل بعدما نخرج وننصرف من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد الذهاب إلى بيوتنا، لا نجد ظلا، لا نجد ظلا. إذن فهذا احتمال، هو نفي لوجود أصل الظل. ويحتمل أيضا أن هذا فيه نفي، نفي لظل يستظلون به، يعني ليس نفيا لأصل الظل، الظل موجود لكنه ظل يعني قصير، ظل قصير لا يتسع للعبد أن يستظل به، لا يتسع للعبد أن يستظل به. إذن فهذان احتمالان يحتملهما قوله رضي الله عنه وليس للحيطان ظل نستظل به، نستظل به يعني يسعهم حتى يتظللوا من حر الشمس. وقد ذكر ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتابه الإحكام في هذا الحديث وجها آخر، ذكر وجها آخر عند أهل الحساب يفيد أن الراجح هو الاحتمال الثاني، الراجح بل هو الصواب الاحتمال الثاني، يعني يوجد ظل لكنه ظل لا يتسع أن يتظلل به العبد. فذكر قلت يعني قولا آخر لأهل الحساب يفيد أنه لا بد من وجود ظل لكل شاخص، لأن الشمس في المدينة لا تسامت الرؤوس، وهذا كما هو الحال عندنا في بلادنا، لأن الشمس متى يكون الشاخص إذا وضع في الشمس ليس له ظل، هذا يكون في المناطق الاستوائية، يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء فلا يوجد ظل، لكن المناطق الأخرى مثل ما عندنا هنا أو في المدينة فإن الظل يبقى، فإن الظل يبقى. فهذا يرجح ما ذكره يعني ابن دقيق العيد عليه رحمة الله. ولذا قال فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، ولذا امتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، يعني إذا علمنا أن الظل يبقى حتى ولو حصل الزوال فهذا يفيد أن النفي في الحديث ليس المراد به نفي أصل الظل، وإنما المراد به نفي ظل طويل يستظلون به. قال والمراد ظل يكفي أبدانهم للاستظلال، انتهى كلامه رحمه الله. وسبب ذلك يرجع إلى أمرين، يعني السبب عدم وجود هذا الظل الذي يستظلون به، يعني الظل قصير وليس الظل طويل، هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول حرصهم على التبكير بصلاة الجمعة، حرصهم على التبكير بصلاة الجمعة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الجمعة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتونها مبكرين. الأمر الثاني وهو قصر الحيطان في ذلك الزمن، قصر الحيطان في ذلك الزمن، فلهذين الأمرين كانوا إذا خرجوا من صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون الظل قصير بحيث لا يتسع للاستظلال به، ومما يوضح أن المنفي ليس أصل الظل، وإنما هو الظل الذي يتسع للاستظلال به، رواية مسلم التي ذكرها المؤلف، لذلك قال: وفي لفظ كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. المصنف عليه رحمة الله أورد هذه الرواية التي هي عند مسلم في صحيحه ليؤكد بها هذه الحقيقة، وهي أن المراد هنا ليس نفي أصل الظل، وإنما المراد نفي وجود ظل يستظلون به. فقال: كنا نجمع إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قوله كنا نجمع يعني نصلي الجمعة، نصلي الجمعة، فإذا صلى الجماعة مع بعضهم جمعة نقول هم يجمعون، يجمعون يعني يصلون صلاة الجمعة، كما اجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عيدان، يعني جاء يوم العيد يوم الجمعة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: وإنا مجمعون، صلى بهم صلاة العيد ثم قال: وإنا مجمعون، يعني أنا صليت بكم صلاة العيد وسأصلي بكم أيضا صلاة الجمعة. فالشاهد قوله نجمع هنا يعني أنهم يصلون صلاة الجمعة معه، مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله إذا زالت الشمس، كنا نجمع إذا زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء جهة المغرب، وهذا معروف، هذا معروف أن الشمس حينما تطلع من جهة المشرق فتبدأ بالتحرك يعني والذهاب إلى جهة المغرب، فإذا وصلت إلى وسط السماء تنحرف بعد ذلك إلى جهة المغرب، فإذا انحرفت ومالت إلى جهة المغرب نقول دخل وقت صلاة الظهر، نقول دخل وقت صلاة الظهر، يعني زالت الشمس عن كبد السماء وعن وسط السماء. فهو يقول إذا زالت الشمس، وهذا فيه تصريح، هذه الرواية الثانية التي أوردها المؤلف فيها تصريح في أنهم كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، وهذا قول يتأيد به قول جمهور العلماء من أن صلاة الجمعة وقتها بعد الزوال، وقتها بعد الزوال، كما جاء التصريح في هذه الرواية، قال: كنا نجمع معه صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. إذن ثم قال: ثم نرجع نتتبع الفيء، ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني يرجعون إلى بيوتهم وقد صار للحيطان ظل لكنه لا يسعهم الاستظلال. فهذا كما قلت يوضح، هذه الرواية توضح ما جاء في الرواية المتفق عليه، لأن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال، إذن ما قبل الزوال لا يسمى فيء وإنما يسمى ظل، وما بعد الزوال يسمى بالفيء، يسمى بالفيء. ولذلك ذكر أهل اللغة أن هناك فرقا بين الظل والفيء، أن هناك فرقا بين الظل والفيء، ذكر ذلك صاحب الصحاح تاج اللغة هو الجوهري، وكذلك ذكره صاحب لسان العرب، فذكروا عن ابن السكيت عليه رحمة الله أنه قال: الظل ما نسخته الشمس، والفيء ما نسخ الشمس، هكذا قال: الظل ما نسخته الشمس، والفيء ما نسخ الشمس، يعني الشمس حينما تطلع يكون المكان ليس فيه شمس، فيه ظل، فإذا جاءته الشمس صار هناك ظل، ويبدأ هذا الظل بالنقصان، فإذا وصلت الشمس إلى كبد السماء يتوقف هذا الظل، فحين التوقف هذا تكون فيه الشمس في كبد السماء، تكون فيه الشمس في كبد السماء، ثم بعد ذلك يبدأ بالزيادة، فتلك الزيادة هذه تسمى الفيء، هذه تسمى الفيء. فلذلك هناك فرق بين الظل والفيء، يعني أن الظل يكون من طلوع الشمس إلى الزوال، هذا يسمى الظل، من طلوع الشمس إلى الزوال، يعني حين تصل السماء إلى كبد، تصل الشمس عفوا إلى كبد السماء ويتوقف الظل عن النقصان، هذا يسمى ماذا؟ الظل. ثم بعد ذلك لما يبدأ بالزيادة هذا يسمى الفيء، ولذلك قالوا الفيء يكون من الزوال إلى الغروب، الفيء يكون من الزوال إلى الغروب. وهذا يفيدنا إذن أن كل فيء ظل، كل فيء فهو ظل، وليس كل ظل فيئا. إذن هذا الفرق بين الفيء وبين الظل، لأن مثلا مقدار صلاة الظهر يصير ظل كل شيء مثله، لكن لو حسبت هذا المقدار عندنا فإنك لا تجد ذلك المقدار، لا تجد ظل كل شيء مثله. لماذا؟ لأنه يبقى هناك مقدار من الظل لا يزول. فلذلك يقول أهل العلم إذا أردت أن تحسب يعني وقت صلاة الظهر عندنا فإنك تنظر وتتبع هذا الظل متى يتوقف عن النقصان، فإذا توقف عن النقصان فمن تلك النقطة تبدأ في حساب ظل كل شيء مثله، هكذا يكون حساب وقت صلاة الظهر. فإذا وصل مقدار ظل كل شيء مثله هكذا يكون وقت صلاة الظهر قد انتهى، فإذا زاد شيئا يسيرا دخل وقت صلاة العصر. إذن قال المصنف وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، نتتبع الفيء. نعم، تخريج هذا الحديث، يقول المؤلف في تخريج لهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: متفق عليه، وهو كذلك الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب المغازي، تحت كتاب المغازي، وبوب له بقوله: باب غزوة الحديبية، باب غزوة الحديبية. ورواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. إذن هذا قول المصنف متفق عليه. قوله: واللفظ للبخاري، هو أيضا كذلك كما قال عليه رحمة الله، هذا اللفظ للبخاري، وأما لفظ مسلم في صحيحه فهو في قول سلمة رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. وقوله وفي لفظ لمسلم هو أيضا كما قال رحمه الله، فهو عند مسلم في صحيحه تحت الكتاب والباب السابقين، يعني كتاب الجمعة وباب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. نعم، إذن هذا ما لدينا في شرح الحديث الثاني حديث سلمة. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على شهود الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن المسلم يحرص على صلاة الجمعة كما تقدم معنا، فإن صلاة الجمعة هي عيد من أعياد المسلمين، فيحرص المسلم على هذه العبادة، ويحرص على أن يتفرغ يوم الجمعة ما استطاع، تفرغ من مشاغله حتى يبكر لصلاة الجمعة، ويتفرغ للعبادات التي تكون قبل الصلاة، يصلي ما تيسر، ويقرأ من القرآن ما تيسر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما تيسر، ويدعو الله عز وجل، وهكذا، فيقوم بعبادات عظيمة حتى إذا جاءت خطبة الجمعة يكون يعني مهيأ للانتفاع واستماع هذه الخطبة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على شهود صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية التبكير بصلاة الجمعة، التبكير بصلاة الجمعة، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكر بصلاة الجمعة. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة، هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة، وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، لا تجوز الجمعة أو لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. هذا القول الأول في المسألة. قال: ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق، فجوزاها قبل الزوال، فجوزاها قبل الزوال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة وقت صلاة الجمعة فيها قولان لأهل العلم. الجمهور يرون أنه لا يجوز إيقاع صلاة الجمعة إلا بعد الزوال، وذهب الإمام أحمد وإسحاق إلى جواز إيقاعها قبل الزوال. أما دليل الجمهور فهو رواية مسلم، ظاهر رواية مسلم أو ظاهر من رواية مسلم، لأن فيها تصريح، قال: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، فهذه فيها تصريح أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة بعد الزوال، فهذا تصريح أنهم كانوا يصلون صلاة الجمعة بعد الزوال. وأما الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه رحمهما الله فاستدلوا أيضا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث على أنها تكون قبل الزوال، وذلك من جهتين، وذلك من جهتين. الجهة الأولى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يفرغ من الخطبة والصلاة قبل أن يكون للجدران ظل يستظل به. انظر إلى وجه استدلالهم بهذا الحديث. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. يعني الإمام أحمد وإسحاق يقولان يعني لو كانت الجمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصلى بعد الزوال، يعني أنه يخطب بهم ثم يصلي بهم ويقرأ بهم سورة الجمعة ويقرأ بهم سورة المنافقون، يعني هذا يدل على أنهم إذا خرجوا يجدون ظل يستظلون به. هكذا قال رحمهما الله. الجهة الثانية التي استدلوا بها قالوا إن النفي ليس راجع لأصل الظل، قالوا إن النفي راجع لأصل الظل وليس راجعا للقيد المذكور الذي هو الاستظلال. إذن فيكون معنى الحديث عندهم أنهم كانوا ينصرفون من الصلاة وليس هناك ظل بتاته، يعني قالوا بأن قوله هنا وليس للحيطان ظل، يعني هذا دليل على أنه ليس لها ظل. قال فهذا النفي راجع لأصل الظل وليس راجعا للقيد المذكور الذي هو الاستظلال به. إذن فيكون معنى الحديث عندهم حديث سلمة بن الأكوع أنهم كانوا ينصرفون من الصلاة وليس هناك ظل بتاتا، وليس هناك ظل بتاتا، وهذا يعني أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال، وهذا هو مرادهم من هذا الاستدلال. لكن كلا الجهتين اللتين ذكرتا مردودة، فإن الجهة الأولى، الجهة الأولى التي قالوا فيها إنه كان يقرأ وأنه كان يطيل، هذه مردودة، لأن الحديث الوارد في ذلك تفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ يفيد التبكير والتعجيل بصلاة الجمعة، وهذا لا يستلزم، هذا لا يستلزم أداءها قبل الزوال، هذا لا يستلزم أداءها قبل الزوال، وإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل، نعم، بصلاة الجمعة، ونقلنا من هديه صلى الله عليه وسلم التبكير بصلاة الجمعة، لكن لا يدل ذلك على إيقاعها قبل الزوال. إذن هكذا رد الجمهور على الجهة الأولى. الجهة الثانية قالوا مردودة برواية مسلم، مردودة برواية مسلم، لأن رواية مسلم فيها التصريح بماذا؟ فيها التصريح بأدائها بعد الزوال، فيكون إذن النفي في الحديث ليس، فيكون النفي أو يكون المنفي ظلا يستظلون به لا أصل الظل كما تقدم. إذن فما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام إسحاق عليهما رحمة الله رده الجمهور بما سمعتم، لكن ليس هذا هو الدليل الوحيد عند الإمام أحمد وعند إسحاق، وإنما لهما دليل آخر، وهو الحديث الذي أورده المصنف بعد ذلك، وهو حديث سهل بن سعد، فاستدل رحمهما الله بحديث سهل بن سعد الآتي على ماذا؟ على جواز إيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال، استدل به على جواز إيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال، فنأتي إذن إلى شرح هذا الحديث وننظر في ذلك. قال المصنف عليه رحمة الله وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أو هذا الحديث أولا، حديث سهل بن سعد هذا أورده المؤلف ليتمم به الكلام عن مسألة وقت الجمعة. إذن فحديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد كلاهما يدل على مسألة واحدة، وهي مسألة متى يشرع إيقاع صلاة الجمعة. إذن فأورده ليتمم به هذه المسألة، لأن الجمهور القائلين بأن وقتها يكون بعد الزوال استدلوا بحديث سلمة كما تقدم معنا، والإمام أحمد وإسحاق استدلوا بحديث سهل بن سعد، فلذلك المصنف أورد حديث سلمة الأول ثم أتبعه بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما. قوله وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما، سهل بن سعد هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنه، فهو اسمه سهل وأبوه سعد، ويكنى سهل بأبي العباس، وهذه الكنية يتكنى بها صحابيان، عبد الله بن عباس وهذا الصحابي سهل بن سعد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وهذا الصحابي خزرجي أنصاري ساعدي، ولذلك يقال سهل بن سعد الساعدي، فهو خزرجي أنصاري ساعدي. توفي والده سعد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن سهل كان اسمه حزن، كان اسمه حزن، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء غير الحسنة، إذا كان اسم رجل أو اسم امرأة غير حسن فكان صلى الله عليه وسلم يغيره إلى اسم حسن. فلذلك يعني يحرص العبد إذا يعني ربما يسمي ابنه أو يسمي بنته باسم غير حسن، فيحرص على أن يغيره إلى اسم حسن، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الآن قد يصعب يعني تغيير الأسماء كما تعلمون، لكن هذا ليس مستحيل، هذا ليس مستحيل، لأن دائما عندنا قاعدة في الشرع وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأنا أعرف يعني أحد الإخوة سمى ابنه باسم ثم بعد ذلك ذهب لتغييره، فوجد حقيقة يعني بعض يعني الخطوات التي يصعب الوصول إليها، لكنه بعد ذلك غيره فيسر الله له. إذن فهو اتقى الله سبحانه وتعالى لأنه عبده لغير الله، فلما تبين له أن هذا ليس من الأسماء الحسنى فأراد تغييره، فذهب وغير اسم ابنه إلى اسم حسن. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء، فمن سمي باسم غير حسن يغيره صلى الله عليه وسلم إلى اسم حسن. فهذا الصحابي كان اسمه حزن، حزن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. وهذا الصحابي الجليل وصفه الذهبي في السير بقوله الإمام الفاضل المعمر، الإمام الفاضل المعمر، يعني عمر طويلا، فقد توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 88 للهجرة، سنة 88 للهجرة. وقيل إنه آخر من توفي من الصحابة بالمدينة، قيل إنه آخر من توفي من الصحابة بالمدينة. وهذا يعني صحيح باعتبار، صحيح باعتبار، إذا كان باعتبار يعني من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأكثر رواية عنه فهذا صحيح، وأما إذا كان المراد أنه آخر الصحابة موتا بالمدينة فهذا فيه نظر، لأنه قد توفي بعده محمود بن الربيع، وهذا محمود بن الربيع توفي سنة 99 للهجرة، فيكون آخر من توفي بالمدينة هو محمود بن الربيع رضي الله عنه، وهذا كان طفلا صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في الحديث أنه قال مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة فبقي يتذكرها، كان عمره 4 سنوات أو نحو ذلك. إذن فهذا محمود بن الربيع هو آخر من توفي بالمدينة، لكن لعل من ذكر أن آخر من توفي بالمدينة هو سهل بن سعد يعني أراد الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإن كان هذا هو المقصود بهذا الاعتبار فهو صحيح، وإلا فإن آخر الصحابة موتا بالمدينة هو محمود بن الربيع الخزرجي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. إذن قال سهل رضي الله عنه ما كنا نقيل، ما هنا نافية، ما كنا نقيل، ما معنى نقيل؟ يعني القيلولة، لأن هذا اللفظ مأخوذ من قال يقيل قيلا قيلولة، قال يقيل قيلا وقيلولة. والقيلولة، القيلولة هي الاستراحة في نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، إذن لا يلزم في القيلولة أن يكون فيها نوم، ويمكن للعبد أن يستريح ويقال إنه في قيلولة وإن لم ينم، وإن لم ينم. والدليل على أنه ليس لا يلزم أن يكون فيها نوم هو قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ومعلوم أن الجنة لا نوم فيها، والله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بأنهم في أحسن مقيل. إذن فدل هذا على أنه لا يلزم من القيلولة النوم، هكذا ذكر أهل اللغة. وذكر هذا البغوي أيضا في تفسيره، ذكر هذا البغوي في تفسيره لهذه الآية. والقائلة، القائلة هي وقت القيلولة، كما يقول عندنا القائلة، هي القائلة يعني المقصود بها وقت القيلولة، يعني الوقت الذي يستريح فيه الإنسان في نصف النهار. إذن فقوله ما كنا نقيل يعني أنهم كانوا لا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة، هكذا كان الصحابة رضي الله عنه. قال ما كنا نقيل ولا نتغدى، ولا نتغدى. والغداء هو الطعام الذي يؤكل في أول النهار، يعني يكون أكله قبل الزوال، الطعام الذي يؤكل في أول النهار ويكون قبل الزوال هذا يسمى بالغداء. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور غداء، فقال في الحديث هلم إلى الغداء المبارك، لأن السحور كما هو معلوم السنة فيه التأخير، فيؤخره إلى أول النهار يعني قبل طلوع الفجر. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم السحور غداء. إذن فالذي يؤكل، فالذي يؤكل قبل الزوال يعني من أول النهار إلى قبل الزوال هذا كله يسمى غداء. وأما الذي يؤكل بعد الزوال فهذا لا يسمى غداء، كما نقل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن قتيبة، قال وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال، لا يسمى غداء ولا يسمى قائلة بعد الزوال. إذن قال رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، يعني إلا بعد صلاة الجمعة، إلا بعد صلاة الجمعة. هذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يقيلون ولا يتغدون يوم الجمعة إلا بعد الصلاة، إلا بعد الصلاة. وهذا فيه إشارة إلى أمرين، فيه إشارة إلى أمرين. الأمر الأول حرص السلف على التبكير للجمعة، حرص السلف على التبكير للجمعة، فهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا لا يشغلون أنفسهم بشيء يوم الجمعة، لا بالنوم ولا الأكل، وإنما يحرصون على التهيؤ والاستعداد إلى صلاة الجمعة. ولهذا كان من هديهم التبكير لصلاة الجمعة، هذه السنة يعني التي صارت في زمان نسيا منسيا إلا من رحم ربه، فكانوا رضي الله عنهم وارضاهم يحرصون على التبكير. فلذلك يحرص المسلم على التبكير لصلاة الجمعة. وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد بيان وتفصيل في هذه السنة متى يكون التبكير لصلاة الجمعة. إذن هذا الأمر الأول، حرص السلف على التبكير للجمعة. الأمر الثاني فيه دليل على أن صلاة الجمعة كانت تصلى قبل الزوال، قوله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا أخذ منه بعض أهل العلم أن الجمعة يشرع أداؤها قبل الزوال. ولذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح واستدل بهذا الحديث، أو واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وترجم عليه ابن أبي شيبة: باب من كان يقول الجمعة أول النهار، الجمعة أول النهار. وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي بعده، حديث أنس هذا الذي أشار إليه ابن حجر رواه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل، يعني كانوا يصلون الجمعة ثم بعد ذلك يأتون بالقيلولة. هذا ماذا نفهم منه؟ فمن أن يصلونها يعني قبل الزوال، أنهم يصلونها قبل الزوال. إذن قال الحافظ: وحديث أنس الذي بعده، وعن ابن عمر مثله، وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثله من قولهم رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هنا ذكر أن من استدل بهذا الحديث عضد قوله أيضا بآثار عن الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون صلاة الجمعة قبل الزوال. ثم ذكر الحافظ رحمه الله أن ذلك متعقب من وجهين، أن ذلك متعقب من وجهين. الوجه الأول أن الحديث لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، يعني أن هذا الحديث ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه من جواز إيقاع الجمعة قبل الزوال. قال: وغاية ما فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ والاستعداد للجمعة، ثم بعد أداء هذه الشعيرة المباركة يعني صلاة الجمعة يتداركون ما فوتوه من الغداء والقيلولة بعد الزوال. إذن هكذا يعني وجه الجمهور هذا الحديث، حديث سهل بن سعد الذي استدل به الإمام أحمد وإسحاق على جواز إيقاع الجمعة قبل الزوال. والثاني، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن من الجمهور من استدل بهذا الحديث أيضا على أن الجمعة تكون بعد الزوال، استدلوا بهذا الحديث على أن الجمعة تكون بعد الزوال، وإن كان فيه تكلف لكن قالوا ذلك، فقالوا بأن الجمعة تكون بعد الزوال استدلالا بهذا الحديث. وجه ذلك قالوا إن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال، فأخبر سهل رضي الله عنه أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة، حتى تكون بعد صلاة الجمعة. قال: إذن فهذا يعني أنهم كانوا يقيلون بعد الفراغ من صلاة الجمعة، والفراغ منها يكون بعد الزوال. قالوا: فهذا يدل على أن الجمعة تصلى بعد الزوال، وهذا أيضا فيه كما قلت يعني تكلف. إذن فالمتأمل في هذه الأحاديث يجد أن هناك أحاديث صحيحة دلت على أن على جواز إيقاع الجمعة قبل الزوال، وهناك أحاديث صحيحة دلت على جواز إيقاع الجمعة بعد الزوال، وكلاهما صحيح، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله عند ذكرنا لفوائد هذا الحديث. ثم قال المصنف: وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أوردها المؤلف عليه رحمة الله، وهي تفيد فائدتين، تفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن تأخيرهم للقيلولة والغداء إلى ما بعد صلاة الجمعة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا حصل بإقرار منه عليه الصلاة والسلام، كان في عهده عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية أن في ذلك تأكيدا على أن الحديث له حكم الرفع، أن هذا الحديث له حكم الرفع، لأن الحديث قد يكون موقوفا إذا كانت نهايته إلى الصحابي، لكن قد يكون هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك ضوابط ذكرها علماء الحديث يعرفون بها أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مرفوع رفعا صريحا، يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وقد يكون مرفوعا حكما، يعني هو في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم هذا الحديث، فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى وإن كان قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا دون أن يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عند جمهور العلماء أن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ذكر الإضافة كما في هذا الحديث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه فائدة حديثية، هذه فائدة حديثية، كما أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال الصحابي أمرنا أو قال نهينا، من الذي أمرهم؟ من الذي نهاهم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الحديث أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أو نهينا، فإن الآمر والنهي يكون هو الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته إلى هذه المسائل التي ذكرتها في بيان المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عراء. هذان بيتان ذكرهما السيوطي في ألفيته يبين فيها متى يكون الحديث مرفوعا أو في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليعطى حكم الرفع في الصواب، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، نحو من السنة من صحابي. إذا قال الصحابي من السنة فهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال من السنة هذا لا يعني أنها مستحبة، قد تكون سنة واجبة وقد تكون سنة يعني مستحبة. لذلك من الخطأ الذي يقع فيه الناس اليوم، إذا قيل إن هذا سنة يفهم الناس منه يعني إن شئت أن تأتيه وإن شئت أن تتركه، نقول لا، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا قد يكون له حكم، هذا قد يكون له حكم الوجوب، يعني هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، يعني قد يكون سنة واجبة وقد يكون سنة مستحبة. إذن فإذا قال من السنة يعني هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الهدي وهذه الطريقة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. قال كذا أمرنا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا فهذا له حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كنا نرى، إذا قال الصحابي كنا نرى أو كنا نفعل أو كنا نقول، فهذا قال العلماء له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في عهده أو عن إضافة عراء، إذا قال في عهده هذه إضافة وهذه تكون لها حكم الرفع، أو كان عاريا عن الإضافة، عاريا عن الإضافة كما جاء هذا الحديث، هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث سهل، قال سهل رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فأكثر الروايات أنها وردت دون إضافة، إلا في رواية عند مسلم جاء فيها في عهده. فلذلك أورد المصنف عليه رحمة الله هذه الإضافة ليؤكد بها أن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو في حكم مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قول السيوطي في عهده أو عن إضافة عراء، يعني سواء كان مضافا وهذا واضح، أو لم يكن مضافا، ففي كلا الحالين هو له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون إراد المؤلف لهذه الرواية لهاتين الفائدتين اللتين ذكرتهما، والله تعالى أعلم. إذن هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، نأتي إلى تخريجه. قال المؤلف بعد أن أورد حديث سعد أو سهل بن سعد، قال: متفق عليه، وهو كما قال، فقد رواه البخاري في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهو عنده باللفظ المذكور، وهو عنده باللفظ المذكور، يعني ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ورواه كذلك مسلم في صحيحه تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، وهو عنده أيضا باللفظ المذكور: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وقول المؤلف واللفظ لمسلم، هذا لا حاجة له ولا داعي له. لماذا؟ لأن الحديث متفق عليه باللفظ المذكور، إذن فلا فائدة من قوله واللفظ لمسلم. وقوله وفي رواية، هذه الرواية عند مسلم وهي تابعة للحديث، حيث قال مسلم بعد إراده لحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما، قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، قال: وزاد ابن حجر. وزاد ابن حجر هذا أحد رجال الإسناد، وهو علي ابن حجر ابن إياس السعدي المروزي، هو أحد رجال الإسناد. ثم ذكر هذه الزيادة في عهده، ثم ذكر هذه الزيادة وتقدم التعليق عليها. إذن هذا ما لدينا أيضا في شرح حديث سهل وتخريجه. ما يستفاد من هذا الحديث؟ أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستعداد والتهيؤ للجمعة والتبكير لها وترك كل ما يشغلهم عن ذلك من النوم والأكل وغيرهما. الفائدة الثانية أن الحديث محتمل لإيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال، محتمل لإيقاع صلاة الجمعة قبل الزوال، وبه استدل من أخذ بقول أحمد وإسحاق. والمسألة كما تقدم معنا فيها قولان لأهل العلم، تقدمت الإشارة إليهما في كلام النووي رحمه الله، ونعيد ذكرهما بالأدلة. القول الأول في وقت صلاة الجمعة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وقالوا إن وقت الجمعة يكون بعد الزوال، وقت الجمعة يكون بعد الزوال. واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، يعني حديث الثاني هنا تحت باب الجمعة عند المصنف. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا حديث صريح في هذه المسألة. ولذلك ذكر الشراح أن هذا الحديث مشعر بمواظبته صلى الله عليه وسلم على أدائها بعد الزوال، كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وقد بوب عليه البخاري باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وفقه الإمام البخاري تحت تبويبه قال باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. كما استدل الجمهور على أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال استدلوا بآثار عن الصحابة أوردها البخاري في صحيحه معلقة، وأوصلها الحافظ في تغليق التعليق، هذا كتاب للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله اسمه تغليق التعليق، يعني الحديث الأثار التي أوردها أو الأحاديث التي أوردها البخاري في صحيحه معلقة وصلها وبحث لها يعني أين وصلت عند غيره فأوصلها، وهذه الآثار هي آثار صحيحة في هذه المسألة عن عمر وعن علي وعن النعمان بن بشير وعن عمر بن حريث رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كما استدل الجمهور أصحاب القول الأول على إيقاع صلاة الجمعة بعد الزوال استدلوا بأن صلاة الجمعة قالوا هي بدل من صلاة الظهر، قالوا هي بدل من صلاة الظهر، قالوا وصلاة الظهر تصلى بعد الزوال بالإجماع، تصلى بعد الزوال بالإجماع. قالوا ويوضح هذا يعني أنها بدل من صلاة الظهر، قالوا من فتته الجمعة لعذر فإنه يصليها ظهرا، فإنه يصليها ظهرا. قالوا والبدل يأخذ حكم المبدل منه، فإذا كان صلاة الظهر تصلى بعد الزوال قالوا فكذلك الجمعة تصلى بعد الزوال. هذه هي أدلة أصحاب القول الأول وهم جمهور العلماء. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي وغيرهما من أهل العلم، واستدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، هذا الذي معنا ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله عنه المتقدم معنا عند أحمد، كما استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما هو في صحيح مسلم أنه سئل رضي الله عنه متى كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، فأخبرهم رضي الله عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الجمعة، قال ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني يصلي بهم الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم حين تزول الشمس. قالوا هذا دليل على أنها على أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال. كما استدلوا أيضا بآثار أوردها ابن أبي شيبة في مصنفه تقدمت الإشارة إليها في كلام الحافظ، وهي عن ابن عمر وأبيه عمر وعثمان وسعد وابن مسعود، رضي الله تعالى عنهم. إذن هذان القولان وهذه هي أدلتهم في مسألة وقت صلاة الجمعة. والمتأمل في الأحاديث الواردة في هذه المسألة، مسألة وقت صلاة الجمعة، يجد أنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول صريح في إيقاع صلاة الجمعة بعد الزوال، والقسم الثاني صريح في إيقاع صلاة الجمعة بعد الزوال قبل الزوال، والثالث القسم الثالث يحتمل أنها تكون قبل الزوال ويحتمل أنها تكون بعد الزوال. فلذلك يعني الراجح بعد الجمع بين هذه الأدلة أن يقال إنه يجوز إيقاعها قبل الزوال، لكن إيقاعها بعد الزوال هو الأكمل خروجا من الخلاف في هذه المسألة. والتفصيل فيها إن شاء الله سنرجع الكلام عليه إلى درسنا القادم يوم الجمعة القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.